إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة التحريم، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى أدلة على أن المتظاهرتين في قول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه الآية، أنهما عائشة وحفصة. ذكر الحديث الذي عند الإمام أحمد، كنا قد أخذناه في الدرس الماضي، ثم بعده وقد رواه أيضا الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثم بعد ذلك قال: وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبي الله نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة وعظه إياهما، إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة، المشربة، فناديت فقلت: يا رباح استأذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم، إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. فنزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم. هذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن المتظاهرتين هما عائشة وحفصة. فقد قال عمر: لما اعتزل النبي الله نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى. دخل المسجد وجد الناس ينكتون بالحصى، يعني يأخذون الحصى ويضربونها على الأرض، هذا معنى ينكتون بالحصى. قال: ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. يعني كأن هذه الواقعة المتعلقة بذكر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تناقله الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ولم يطلقهن عليه الصلاة والسلام، هذه الراوي هنا يقول بأنها كانت قبل فرض الحجاب، حيث قال: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. وهذا كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله غلط بين. لماذا؟ لأن الحجاب فرض في أوائل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، السنة الرابعة والخامسة من الهجرة. وهذه الواقعة ونزول آية التخيير كان في السنة التاسعة بعد فتح مكة، بمعنى أن فرض الحجاب كان متقدما، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله قال بأن قوله هنا: وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، غلط في هذه الرواية، غلط بين. أو ربما من روى ذلك الذي يحدث عن عمر وهم أو ظن أن دخول عمر على عائشة قبل فرض الحجاب، لأن فيها أن عمر دخل على حفصة فوعظها ودخل على عائشة فوعظها، فظن أنه لما دخل على عائشة كان قبل أن يفرض الحجاب. ولكن هذا لا يمنع، قد يكون بعد فرض الحجاب وعمر كان يكلم عائشة من وراء حجاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. ذلك يعني قول الناس، هذا قول الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه قال عمر: لأعلمن يعني قول الناس هل طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أم لا. قال: فذكر الحديث في دخولي على عائشة وحفصة، يعني في كما في الحديث السابق الذي في الدرس السابق. قال: ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة، يعني فإذا به بغلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى رباح كان جالسا على أسكفة المشربة، وهي عتبة الباب السفلى، عتبة الباب السفلى، كان جالسا حتى لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فناديت فقلت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال، يعني فيه أنه استأذن له فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يا رباح ولم يجيبه، ثم الثانية حتى الثالثة لما ولى عمر قال له: قد أذن لك. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله: ما يشق عليك من أمر النساء؟ النساء يقصد أزواجه. قال: فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. يعني كنت طلقت نساءك فلا حرج عليك ولا ملامة عليك، لا حرج عليك إن طلقت نساءك، هذا المراد بقول عمر هنا. قال: ما يشق عليك من أمر النساء إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقلما تكلمت بكلام. قال: وأحمد الله، يعني هذه نعمة فضيلة، فضيلة عظيمة لعمر رضي الله تعالى عنه، من أجل مناقب عمر ومن أجل فضائل عمر أنه كان يتكلم بكلام فيوافقه القرآن على ذلك، وهو ما يسمى بموافقات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، التي سيشير إليها ابن كثير إلى بعضها ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. قال: فقال: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي، يصدق قوله بماذا؟ بإنزال الوحي، بإنزال الوحي موافقا لما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يأتي الوحي على وفق ما ذكر عمر أو على وفق رأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فنزلت هذه الآية، آية التخيير، وافقت ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن كنت طلقتهن فإن الله، يعني لا حرج عليك بذلك، فقاله: فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فنزلت هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى قوله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، مثل ما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعمر هنا وافق القرآن في هذا، ونزل القرآن على وفق ما الرأي الذي أبدأه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال الله عز وجل لنبيه: عسى ربه إن طلقكن، كان الخطاب لنسائه، إن طلقكن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبدله أزواجا خيرا منكن، يعني إذا طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضيق عليه الأمر بذلك، لا يضيق عليه الأمر بطلاق نسوته صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم مضطرا إليكن، هكذا الخطاب لنسائه عليه الصلاة والسلام. وهذه آية، آية التخيير، تخيير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وقوله يبدله أزواجا خيرا منكن فيه الدلالة الخطاب لهن أن الرسول عليه الصلاة والسلام غير مضطر إليكن، فالله يبدله خيرا منكن دينا وجمالا، يبدله سبحانه وتعالى خيرا منكن دينا وجمالا. ولكن يا إخوة، هل هذا وقع؟ هذا لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق أزواجه. ولهذا قال ابن السيدي رحمه الله: هذا من باب التعليق الذي لم يوجد، هذا من باب التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني الجميع أعوان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعينون الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، فهم أعوان رسول الله ومظاهرون له صلى الله عليه وسلم. ومن بعد ذلك تنظر أنت هذا العبد الذي وفقه الله الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل هؤلاء أعوانا له ومظاهرون له صلى الله عليه وسلم، ما هو مآله؟ مآله أنه منصور، مآله أنه منصور عليه الصلاة والسلام، فهو منصور عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أطلقتهن؟ قال: لا. فعمر القصة وما فيها أنه لما سمع أن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه أراد أن يتبين من هذا الأمر، ذهب إلى رسول الله استأذن عليه ودخل عليه ثم سأله: أطلقتهن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، لم أطلق النساء. قال: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. لماذا صنع عمر هذا؟ عمر صنعه ليزيل الكرب عن الصحابة، وقد ذكرنا في أول الحديث يدخل المسجد ويجد الناس ينكثون الحصى يضربون الحصى من الهم والكرب الذي حل عليه. وش الأمر الذي أصابكم؟ الرسول طلق نساءه، فلما تبين بأنه لم يطلق نساءه ذهب عمر رضي الله تعالى عنه كما قال هنا على باب المسجد وقف وقال: لم يطلق نساءه، لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ليزيل ذلك الكرب الذي حل به الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر. وقوله ونزلت هذه الآية، في هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في سورة النساء، فيه دلالة على أن سبب نزول هذه الآية هي قصة عمر هذه. هذا الحديث الذي عند الإمام مسلم فيه دلالة على أن سبب نزول هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسبب نزولها ما وقع هنا في قصة، أو ما ورد هنا في هذا الحديث عند المسلم في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ورد أن سبب نزول هذه الآية كانت في المنافقين، ولذلك بعض العلم قال ننظر إلى الراجح في سبب نزول هذه الآية، فرجحوا قصة عمر، فرجحوا قصة عمر التي وردت هنا في صحيح الإمام مسلم كما في هذه الرواية، فقالوا يقدم أن سبب نزولها هو ما جاء في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أن أنه لا يبعد أن تكون الآية قد نزلت في الأمرين، وهذا معروف في أصول التفسير، وهو أن الآية قد يكون لها سببان للنزول، يكون لها سببان للنزول، فنزلت في المنافقين ونزلت أيضا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عمر، أو قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به معنى أفشوه، أذاعوا به أفشوه وتكلموا فيه. قال: ولو ردوه، وطبعا أفشوه قبل أن يقف على حقيقته، هنا اللوم أن يفشي الإنسان أمر ويتكلم كأنه قد جزم به وأنه يقين مع أنه لم يقف على حقيقته. الآن قولهم بأنه طلق رسول الله نساءه، هل ثمة من وقف على حقيقته بأنه حقيقة طلق نساءه؟ عمر هو الذي بحث في الأمر ووجد بأن الرسول لم يطلق نساءه، ولهذا عمر بعد الآية قال: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وش هو الأمر؟ أمر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فإن عمر ذهب وتحقق ووجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فنزل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أفشوه قبل أن يقفوا على حقيقته. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الرد إلى الرسول في حياته وبعد موته صلى الله عليه وسلم، الرد يكون إلى سنته، التحاكم في الأمور يكون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإلى أولي الأمر يعني العلماء إلى العلماء الذين هم أهل الاستنباط. قال وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هذه الآية يا إخوة ماذا نستفيد منها؟ نستفيد أن فيها إنكار على من يبادر إلى إفشاء الأخبار قبل الوقوف على حقيقتها، إفشاء الأخبار قبل الوقوف على حقيقتها، فالآية فيها إنكار على ذلك. فلا بد أن الإنسان قبل أن يتكلم عن أمر قيل أو نقل أو انتشر بين الناس أن يقف على حقيقته أولا، هذا أول شيء. حق ولا ليس حقا، هو حق أم باطل، كذب أم صدق، يقف على حقيقته. ثم بعد ذلك إذا وقف على حقيقته، هل كل شيء نقف على حقيقته ونعلم بأنه حق ننشره ونتكلم به ونذيعه بالناس؟ لا، ثمة من الأمور ما إذا علمنا حقيقتها لا ينبغي لنا أن ننشره ونتكلم فيها، كإشاعة الفاحشة في وسط المؤمنين. قيل فلان وقع في الفاحشة في الزنا، وقفت على حقيقة الأمر مثلا باعتراف منه، أن الشهادة هذه صعبة، باعتراف منه بأنه قد وقع في الزنا، تذهب الآن وتتكلم في وسط الناس وتقول فلان وقع في الزنا، فلان وقع في الزنا، هذا الكلام حتى إذا وقفت على حقيقته فإنك لا تنشره ولا يجوز لك أن تذيعه. وثمة ما لا يتعلق بهذه الفواحش ولا لا يتعلق بذنب وقع فيه الإنسان لا يذاع، أن الأصل أن نستر المسلم إذا وقع في ذنب ونحو ذلك، إلا إذا وجدت المصلحة في التحذير منه ولبيان خطورته على المسلمين ونحو ذلك. نأتي إلى الأخبار التي لا تعود على ستر المسلم الذي أمرنا به، فثمة أخبار قد يقف الإنسان على حقيقتها ويتكلم بها ويذيعها، فلا بد قبل إذاعتها أن ننظر إلى فائدة إذاعتها، فائدة نشرها، لا حتى إذا كان الأمر لا يتعلق بستر مؤمن في ذنب وقع فيه، خبر ولا شيء قيل ولا انتشر ونحو ذلك وهو حق، لكن قبل أن يقوله الإنسان ينظر في جدوى نقله، لماذا نقوله؟ ما فائدة نقله؟ هل يترتب عليه خير ويترتب عليه شر؟ هذا باش نعرفه يا إخوة، أنه هذا الكلام ولا ما ننقله من الأخبار، ما نسمعه وننقله من الأخبار لا بد له من ميزان، لا بد له من ميزان، ما هوش مجرد كلمة تسمع تكلم بها ولا تقرأها في هاتفك ولا في مواقع التواصل هذه وتنشرها، لا، لا بد أن ثمة ميزان، يفكر الإنسان صاحب العقل يفكر، لأنه ماذا يريد؟ أن يحافظ أولا على حسناته، ويريد أن يجنب نفسه الظلم والمظالم، فإنه يفكر في الخبر أولا هذا الذي جاءه في صدقه، فيقف على حقيقته إن كان صدقا أم ليس صدقا، فإذا وقف على حقيقته ينظر في جدوى الإشاعة والإذاعة وينظر في جدوى نقل الأخبار هذه، هل هذا ينفع أم لا ينفع. ولهذا يقول بعض أهل العلم ليس كل ما يعلم يقال، حتى وإن كان هذا الذي يعلم حق، لكنه ليس كل ما يعلم يقال. هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حفظت وعاءين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاءين من العلم من حديث رسول الله. الآن لما أقول حديث رسول الله لا مرية في كونه حق ولا مرية في كونه صدق، صح ولا ما صح؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوعاء، أحد الوعاءين، فقد بثثته، يقول أبو هريرة، انتشره في الناس الأحاديث المتعلقة بالأحكام والعقائد والمعاملات والأخلاق، فإنه قد نشرها وعلمها الناس، وما كتم شيئا من دين الله عز وجل الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوعاء الثاني يتعلق بأخبار الفتن، أخبار الفتن وما يكون بعده صلى الله عليه وسلم في الفتن. يقول ذلك الوعاء لو تكلمت به لقطع هذا. الآن هذا حديث رسول الله وهو حق، ما نقولش أبو هريرة توقف على حقيقته، لأن مجرد نقول هو حديث رسول الله وقول رسول الله وإخبار من رسول الله عما هو واقع بعده هو الصادق المصدوق، ونحن لما نشهد أن محمد رسول الله فإن نصدقه فيما يخبر من أمور الغيب ولا الأمور التي تكون من بعده في المستقبل عليه الصلاة والسلام. الآن كونه حقا لا مرية فيه، ومع ذلك أبو هريرة تقول أمسكت ولم أتكلم. لماذا؟ مراعاة المصلحة، مخافة أن نشر ذلك الحديث يتسبب في فتن بل قد يعود عليه بالسوء. قال لقطع هذا. فانظر الكلام حق الإنسان يتكلم به. وإحنا اليوم يا إخوة يأتي الإنسان في هذه المنشورات، المنشورات في مواقع التواصل، ويسهل عليه أن ينشرها، جاء خبر عن فلان دار كذا عمل كذا وينشرها في الناس، وهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. وإحنا نزبل نتأدب يا إخوة بأداب القرآن. هذه الآية يؤدبنا الله جل وعلا فيها. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهي كما قلت فيها إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها وينشرها في الناس. قال عمر فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. الأمر المراد به أمر طلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتتبعه عمر واستخرج حقيقته وعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه. ولكن ننظر الآن لما وقف على الحقيقة، أطلقتهن؟ قال له رسول الله لا. ماذا صنع عمر؟ خرج وأذاع في الناس ذلك ونشر، لأن المصلحة في إخبارهم بالحق لإزالة الكربة عنهم. هذا خبر يذاع وينشر. ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وقال، ونادى ذلك بأعلى صوته على باب المسجد حيث وجد الناس ينكتون الحصى، فقال لم يطلق نساءه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم. صالح المؤمنين أبو بكر وعمر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه هنا قال له للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل، قال وأنا وأبو بكر. نعم، قال أنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال بعض أهل العلم وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر. زاد الحسن البصري عثمان. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب. وطبعا هذه ليس فيها تعارض. فمجاهد يقول هو علي بن أبي طالب، ومنهم من يقول أبو بكر وعمر، ومنهم من يزيد الحسن البصري وعثمان صالح المؤمنين. هذا ليس على سبيل الاختلاف، وإنما الجميع يدخلون في الآية. والقاعدة كما هي معروفة في أصول التفسير أن الآية التي يذكر لها عدة تفاسير، آية يذكر لها عدة تفاسير، إذا لم تكن تلك التفاسير متعارضة فإن الآية تحمل الجميع. يعني كل ما ذكر من الأقوال فإنه داخل في الآية لأنها لا تتعارض. قال وروى البخاري عن أنس قال عمر اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. يعني هذا الكلام أولا قاله عمر في وعظه لحفصة ووعظه لعائشة، فقال عسى ربه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال ابن كثير وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد تبين مما أردناه تفسير هذه الآيات الكريمات. وقوله وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، كما جاء في الحديث قال عمر وافقت ربي في ثلاث. وقوله في ثلاث ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكر، لأن من تتبع وجد أن عمر قد وافق القرآن في أكثر من ثلاثة مواضع، لكن في هذا الحديث قال وافقت ربي في ثلاث. منها قال قوله النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها آية التخيير هذه التي في سورة التحريم، فقد قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم، إلى تتمة الآية وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقد قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية موافقة لما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال ثم أنشأناه خلقا آخر. فقال عمر بعد أن توقف هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت هذه الآية بعدها، وهذه من الموافقات. وما ذكر ابن كثير هنا قال منها في نزول الحجاب، لأنه قبل نزول الحجاب عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يكلمهن البر والفاجر، فأنزل الله جل وعلا آية الحجاب، آية الحجاب. قال ومنها في أسارة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاور أصحابه في أسارة بدر، فأشار أبو بكر إلى أخذ الفدية منهم وأشار عمر إلى قتلهم، فنزل القرآن موافقا برأي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ومنها قوله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، أو قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر. مسلمات مؤمنات، الإسلام إذا جمع مع الإيمان فإن الإسلام يتعلق بالظاهر والإيمان بالباطن. فقوله مسلمات المؤمنات أي جمعنا بين حسن الظاهر والباطن، المراد بحسن الظاهر والباطن يعني جمعنا بين الشرائع الظاهرة في الاستقامة عليها والباطنة، والباطنة التي تتعلق باعتقاد القلب، تتعلق باعتقاد القلب. لهذا قال مسلمات مؤمنات، هذا إذا ذكر الإسلام مع الإيمان في نص واحد، فيفسر الإسلام الشرائع الظاهرة والإيمان بالباطنة واعتقاد القلب. قال مسلمات مؤمنات قانتات، قانتات يعني يداومنا على طاعة الله، القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها، يداومنا على طاعة الله عز وجل. قال تائبات، تائبات عما يكره الله جل وعلا ويبغضه سبحانه وتعالى. قال عابدات، وهذه ظاهرة، عابدات لله عز وجل. قال وقوله سائحات أي صائمات، قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات، وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون، والقول الأول أولى، والقول الأول أولى والله أعلم، هكذا يقول ابن كثير، أي أن تفسير السائحات بالصائمات هو الأولى، هو الذي عليه الأكثرون بأن تفسير السائحات والسائحون في الآية الأخرى بالصائمات والصائمين، الصائمات والصائمين. وإنما قيل للصائم سائح لأجل أن السائح الذي يسيح في الأرض لا زاد له، وإنما يقف ويأكل حيث يجد الطعام، فلما كان الأمر يتعلق بعدم وجود طعام إلا إذا وجد وجده وأكل إذا وجده، فهذا كالصائم الذي يمتنع عن الطعام حتى إذا حان وقته وحله فأكل، فسمي الصائم سائحا، كذا ذكر القرطبي وغيره. قال وقوله ثيبات وأبكارا أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا ليكون ذلك أشهى إلى النفس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكارا. إن الملاحظ في الآية هنا مسلمات مؤمنات، لم يقل ومؤمنات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، لا توجد الواو. لما وصل إلى ذكر كونهن ثيبات وأبكارا قال ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. لماذا؟ لأن الأمور السابقة كلها يمكن أن تجتمع في امرأة، مسلمة ومؤمنة وقانتة وتائبة وعابدة وسائحة، تجتمع في امرأة، ثم تكون إما ثيبا أو بكرا، لا يمكن أن تكون ثيبا وبكرا في نفس الوقت، لا يمكن أن تكون المرأة ثيبا وبكرا في نفس الوقت، إما ثيب وإما بكر. ولهذا الله عز وجل هنا لما ذكر الثيبات والأبكار قال ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكار. فهذه المرأة قد تجمع بين الإيمان والإسلام والقنوت والذي هو دوام الطاعة والاستمرار عليها والتوبة والعبادة وحسن العبادة والصيام، تجمع هذه الأمور، ثم هي إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا، فقال سبحانه وتعالى ثيبات وأبكار، يعني منهن ثيبات ومنهن أبكار. إذا ابتلاه الله عز وجل بأزواج يكن كذلك مؤمنات ومسلمات، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، ثيبات وأبكار، منهن الثيبات ومنهن الأبكار. قال ابن كثير ليكون ذلك أشهى إلى النفس، فإن التنوع يبسط النفس، لأن التنوع يبسط النفس. والله جل وعلا قال ثيبات أو أبكار، الواو هنا في قوله جل وعلا ثيبات أو أبكار تفيد مطلق الجمع ولا تفيد الترتيب، فلا يستدل بالآية على أن الثيبات خير من الأبكار، لأجل أن الله جل وعلا قد قدم ذكرهن، بل يقال إن الله جل وعلا قد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة أنهن يكن ثيبات أو أبكار، كما قال ابن كثير يكون ذلك أشهى كما قال ابن كثير رحمه الله، لكن لا دلالة في الآية على أن الثيبات خير من الأبكار، لا دلالة في ذلك، بل الذي جاءت به السنة أن الأبكار خير من الثيبات، يعني كون إنسان يتزوج بامرأة بكر هذا خير من تزوجه بالثيب، خير من تزوجه بالثيب، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جابر بن عبد الله وعلم أنه تزوج سأله بكرا أم ثيبا، فقال ثيب، تزوجت ثيبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ نعم، قال له ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا أخذ من العلماء أن التزوج بالبكر أفضل من التزوج بالثيب. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، عليكن بالأرحام، عليكن بالأبكار، عليكن عليكم، قال عليكم بالأبكار، وقوله عليكم بالأبكار هذا يدل فيه، يدل على أفضلية التزوج بالبكر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص البكر، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، وأرضى باليسير من المعيشة أو بالجماع ونحو ذلك ما شرحه بعض أهل العلم. أما إذا وجد اعتبار آخر فربما يكون التزوج بالثيب خير من البكر، ولذلك جابر لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فأخبره بأن والده قد مات وترك له أخوات صغار، فرأى أن المصلحة أن يتزوج ثيبا لتقوم بشؤون أخواته، فهذا رأى من المصلحة، لأن جابر بن عبد الله قد مات والده في غزوة أحد، عبد الله بن عمرو بن حرام أو صحابي مات في غزوة أحد وترك أولادا صغارا، لما تزوج جابر رأى أن المصلحة في أن يتزوج امرأة ثيب لتقوم بشؤون إخوته وأخواته، فرأى ذلك المصلحة في هذا. ولذلك أهل العلم يقولون إن هذا الحديث حديث جابر يدل على أن التزوج بالبكر أفضل من التزوج بالثيب، أفضل من التزوج بالثيب، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى فيكون التزوج بالثيب خير من التزوج بالبكر. يعني مثلا لو إنسان كان له أولاد ماتت زوجته فرأى أن يتزوج امرأة ثيبا، ربما تكون مطلقة أو أرملة ذات ولد، ربما تكون ذات ولد، فقال يا صاحبة تجربة في تربية الأولاد نحو ذلك، أنا أتزوج هذه لمصلحة أولادي خير من أن آتي ببكر، بكر لم يسبق لها زواج وقد تكون صغيرة وقد تكون نحو سن أولاده ونحو ذلك، فقال مثل هذا لعله يحدث بعض المشاكل، يحدث بعض المشاكل بينها وبين أولادي، فرأى أن تزوجه بامرأة ثيب خير من تزوجه بالبكر، فبهذا الاعتبار نعم يكون التزوج بالثيب خير من التزوج بالبكر. فالحاصل أن حديث جابر دل على أن التزوج بالبكر أفضل من التزوج بالثيب، إلا إذا وجدت اعتبارات أخرى فينقلب الأمر. والشاهد أن قوله عز وجل ثيبات وأبكارا، تقديم الثيبات في الذكر ليس فيه دليل على أفضلية الثيبات على الأبكار. هذا الكلام ما زال في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ثم ذكر من أوصافهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعنا هذا التخويف في حقهن، هو تخويف هذه الآيات، لما سمعنا هذا التخويف بادرنا إلى رضا الله ورسوله فكنا من خير النساء. بادرنا إلى رضا الله ورسوله فكنا من خير النساء. ما الدليل؟ الدليل أن الله عز وجل قد أبقاهن تحت نبيه، قد أبقاهن تحت نبيه صلى الله عليه وسلم، فلذلك هن من خير النساء، خير النساء أزواجه صلى الله عليه وسلم. فهن حين سمعنا هذا الكلام في كلام ربنا جل وعلا، من كلام ربنا سبحانه وتعالى، بادرنا إلى رضا الله ورسوله. فكان ما ذكر في الآيات، يعني هذا الوصف الذي ذكر في الآيات ينطبق عليهن، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فكنا كذلك. الأوصاف التي ذكرت في الآية التي فيها تخويف لهن انطبقت عليهم، لأنهن سارعن إلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانطبقت عليهن هذه الأوصاف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فصرنا أفضل نساء المؤمنين. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا أبقاهن تحت نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عن علي في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عباس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال قتادة يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. والله جل وعلا هنا خاطب أهل الإيمان، يعني قبل نتكلم عن قوله جل وعلا قوا أنفسكم أهليكم نارا، المخاطبة لمن؟ لأهل الإيمان. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذا فيه أن هذا الأمر الذي خطبنا فيه في الآية هو من لوازم الإيمان أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان يحرصون على وقاية أنفسهم من نار جهنم، وليس هذا فقط، وعلى وقاية أهليهم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني الخطاب لأهل الإيمان أن يحرصوا على لوازم الإيمان وعلى شروط الإيمان فإن أهل الإيمان يحرصون على إنقاذ أنفسهم من نار جهنم ويحرصون على إنقاذ أهليهم. قال علي رضي الله تعالى عنه أدبوهم وعلموهم. أولا يؤدب الإنسان نفسه ويعلم نفسه ويلزمها على العمل بذلك العلم، وأيضا يعلم ولده وأهله زوجته ويؤدبهم جميعا. قال ابن عباس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. يعني قوا أنفسكم نار جهنم، بماذا يقي الإنسان نفسه نار جهنم؟ يقي نفسه نار جهنم بفعل أوامر الله وترك ما نهى عنه الله، وكذلك ما أمر به رسول الله وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. والثانية أيضا تعلق بأهله، أن تقي نفسك وأهلك النار، أن تأمرهم وتعلمهم أن يعظموا أمر الله بفعله وأن يتركوا ما نهى الله عز وجل عنه ويجتنبوه، وكذلك أن يجتنبوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله. قوا أنفسكم وأهليكم، يعني يأمر أهله بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله. قال: وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه. المسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة كون إنسان يا إخوة يمن الله عليه بزوجة وبأولاد، فإن على عاتقه مسؤولية. هذه المسؤولية وردت في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم. أنت مخاطب بأن تقي زوجتك وولدك نار جهنم. كيف تقيهم نار جهنم؟ تقيهم نار جهنم بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله، بأمرهم بطاعة رسول الله فيما أمر به ونهيهم عن ما نهى عنه رسول الله، عن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويساعدهم عليه، يساعدهم على هذا الأمر، وذلك بحسن التربية والتأديب والتعليم، تعليم دين الله عز وجل للأولاد وكذلك للأهل الزوجة. وقبل ذلك إنسان في الأول يحسن الاختيار، اختيار ذات الدين الصالحة، ذات الدين التي تكون هينة لينة، يقول لها هذا أمر محرم فما تخالفه، ويقول لها هذا أمر واجب علينا لم تكن تعلم به فما تخالفه، تبادر. وكذلك الصالحة القانتة، فإنها إذا دلت على الخير سارعت إليه، ولا تتعب زوجها في ذلك أبدا، لا تتعب زوجها في أمور تعلق بالشرع، أمور الحلال والحرام. لما قال هذا حرام انتهى، ما تجادله ولا تناقشه، بل تقول له: جزاك الله خيرا على بيان ذلك، وأعني على تركه، وأعني على فعل هذا الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ونحو ذلك. فهو كما قال قتادة هنا ابن دعامة: يساعد أهله ويساعد أولاده على الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. قذعتهم عنها يعني رددتهم عنها، عن فعل هذه المعصية. قال: وزجرتهم عنها، وإن كان أصل القذع هو سوء القول، أصل القذع هو سوء القول، لكن قد يكون معناه الرد، قذع ذلك الأمر يعني رده، يعني رده. فقال: قذعهم عنها وزجرت، قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه، وهذه هي وقايتهم من النار. لتقرأ الآية، الله جل وعلا يناديك وانت من أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم أنتم أولا نار جهنم، وواجب عليك أن تقي أهلك نار جهنم. ثم يأتي بعد ذلك السؤال: كيف أقي نفسي وكيف أقي أهل بيتي نار جهنم؟ الوقاية من نار جهنم تكون بهذه الأمور التي سمعت في هذه التفاسير، فيما نقله عن قتادة بن عباس وعلي رضي الله تعالى عنه، والتي تجتمع حول الحرص على تقوى الله عز وجل بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر. هذا أولا في نفسك، والحرص على أهل بيتك أن يكونوا كذلك من المتقين الذين يتركون ما حرم الله ويفعلون ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فإذا حرص الإنسان على ذلك، أولا على نفسه، وهو واجب عليه أن يفعل هذا الواجب وأن يترك ذلك المحرم، وهو يأتي من ذلك الواجب الذي أمر الله به على حسب استطاعته، والمحرم يتركه لأنه يستطيع تركه، ثم أهل البيت يكون ذلك بدلالتهم، تدلهم على الخير، تدلهم على تقوى الله، قال: هذا محرم تركوه، هذا واجب افعلوه، وتعلمهم الأشياء الأهم فالأهم، تعلمهم توحيد الله عز وجل، وأن الله ما خلقنا إلا لعبادته، ليزال من قلوبهم حب الدنيا والانصراف إليها وجعل المكانة لها، وهي ليست بشيء عند ربنا جل وعلا. فيعلمهم أن ما خلقنا إلا لأجل عبادة الله سبحانه وتعالى، فيربيهم على توحيد الله عز وجل، وهذا من أهم المهمات التي يعلمها الرجل أهل بيته، علمهم توحيد الله سبحانه وتعالى كما كان الصالحون كذلك وعلى رأسهم الأنبياء، وذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. لقمان الحكيم أول ما حذر ابنه في وصاياه حذره من الشرك بالله عز وجل، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. الشرك حذره من الشرك بالله عز وجل، هذا أول الوصايا التي وصاه بها، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأول ما يدخل في قوله وأنتم مسلمون الموحدون لله عز وجل، موحدون لله سبحانه وتعالى، لا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك كانت وصية يعقوب لبنيه، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. هذه التربية ونعلة توحيد الله عز وجل، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتعليمهم الأداب والأخلاق، وتعليمهم الأحكام على رأسها الصلاة كما سيشير ابن كثير رحمه الله إلى ذلك. فالحرص على تعليمهم ما يهمهم في أمر دينهم وما يرضى بمعصية الله عز وجل. أنت تأمرهم بالصلاة، وأنت تأمرهم بالخير، تأمرهم بترك المحرم، وتجد منهم الإصرار، يحتاجون إلى زجر، أولا إلى لين ورفق، وإذا احتاج الأمر إلى زجر فإن يكون ثمة الزجر وتشديد عليهم، كل هذا لأجل يتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم لو قدر أن الله جل وعلا قد أضل من ولدك ما أضل، فإن العذر يكون قائما لك من جهة أنك أديت الواجب، لأن الواجب عليك أن تقيهم نار جهنم بدلالتهم على الطريق الذي فيه النجاة من نار جهنم. ثم بعد ذلك هم يستقيمون على ذلك أم لا يستقيمون؟ مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أضله الله لن يهديه أحد، فإذا أضلهم الله عز وجل فلن يهديهم أحد، لأن الهداية من كل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل الناصح لأهل بيته الذي سعى إلى إنقاذهم من نار جهنم معذور أمام الله عز وجل، لأنه أدى الواجب عليه. أنت الواجب عليك أن تهديهم هداية الإرشاد، ألا تغفل، لا يغفل الرجل عن أهل بيته، يرى المحرمات في البيت ولا يبالي كما نرى في بيوت المسلمين كثيرا، وسائل الفساد في بيوت المسلمين، وسائل إفساد الأهل وإفساد الأولاد في بيوتهم ولا يبالون بمثل ذلك، ويرى أولاده فيهم التقصير كأنهم نشأوا على غير دين الإسلام، لا صلاة لا أدب إسلام عليهم، لا هيئة إسلامية، لا أخلاق ولا شيء، لا يرى، كأنهم كالبهائم يأكلون ويشربون ويتمتعون في هذه الحياة، وهو يرى هذا بل ويعينهم على ذلك، يعينهم بتوفير ما يحتاجونه حتى فيما يتعلق بما هو سبب ضلالهم وسبب ابتعادهم عن دين الله عز وجل. فهذا ما أدى الواجب عليه، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقي نفسك وأهل بيتك نار جهنم بالحرص على استقامتهم على دين الله، وذلك بدلالتهم عليه وعدم إعانتهم على المنكر. أنت الواجب عليك أن تزجرهم إذا فعلوا المنكر، لا أن تعينهم على المنكرات والعياذ بالله. ولذلك يا إخوة من الواجبات المهمة اليوم في بيوت المسلمين الحرص على صيانة بيوتنا من أسباب الفواحش والمنكرات، من أسباب الفواحش والمنكرات. الرجل يهيئ لابنته ولا لابنه التلفاز في غرفته ويجعل له القنوات على العالم، ويرى بناته وأولاده تفرجون على الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، ويستقين منها الأخلاق ويستقين منها الآداب السيئة، وهو راض وساكت، راض وساكت، وقالوا له الحمد الظروف المعيشية طيبة وهيئت لأولادي كل واحد في غرفة، كل واحد عنده تلفاز، كل واحد عنده كذا. ثم ماذا تريد؟ تريد صلاح أولادك، كحال ما قيل فيه ألقاه في اليم مكتوفا وقاله إياك أن تبتل بالماء. من واجباتنا اليوم صيانة البيوت من هذه الأسباب، أسباب المنكرات والفواحش التي يقع فيها أبناؤنا وبناتنا، صلى الله جل وعلا أن يردهم إليه ردا جميلا. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يعني قال مما يدخل في الآية هو أنفسكم وأهليكم نارا. قوله صلى الله عليه وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وقوله مر الصبي يعني تنصرف هي للذكر الصبي، لا يعني أن الأنثى لا تؤمر، وإنما الأنثى أيضا تؤمر بالصلاة. وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث مروا أولادكم، مروا أولادكم، والولد يشمل الذكر والأنثى، بقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ الأولاد للولد يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وجاء الحديث فيه كذلك بهذا اللفظ مروا أولادكم. فقال مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يعني وهو ابن 7 سنين يؤمر بالصلاة. والأمر هنا بالصلاة أمر ترغيب، ترغبه بالصلاة وتعلمه أحكام الصلاة، تعلمه الوضوء كيف يتوضأ، تعلمه كيف يصلي، تعلمه ماذا يقرأ إذا قام في الركوع، ماذا يقول في السجود، ماذا يقول، وتأمره بالصلاة هو ابن 7 سنين، 7 سنين، 8 سنوات، 9 سنوات، إلى 10 سنوات، يكون أمر ترغيب، بحيث أنه مثلا إذا ما صلى فإنه لا يؤدب على ذلك. إذا ما صلى أنت حثثته على الصلاة وسألته وصليت، لا يجب أن يكون هذا سببا لغضبك وزجره وكذلك ضربه، لأنه أنا أتكلم عن ولد هو أصلا غير مكلف، هو أصلا غير مكلف، وعلى وجه الخصوص في هذه السن 7 سنوات وبداية الحث، ثم 8 سنوات، 9 سنوات، إلى 10 سنوات يأتي أمر آخر. قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، فاضربوه عليه، يعني بين 7 سنوات وعشر سنوات كله أمر لترغيبه في الصلاة، فأنت ترغبه في الصلاة وتحبب إليه الصلاة، تحبب إليه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وهي معاني يعلمها الولد لأولاده. وإياك أن تربط أمرهم بالصلاة بالدنيا، إذا صليت أعطيتك كذا من الماء، إذا صليت أعطيتك هدية، وإذا صليت لا تربط فعلهم للصلاة بالدنيا حتى أنه يكون صلاته هاته يتربى عليها لأجل المقابل الدنيوي، لا أبدا، تعلمه أن يصلي لله، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وفيها يناجي العبد وربه سبحانه وتعالى، تعلم ولدك هذا. كثير ما كان الشيخ سليمان حفظ الله تبارك وتعالى رحيله ينبه إلى هذا الأمر ويقول إذا صلى ولدك تعطيه مثلا هدية وتأتيه بشيء وتقول له أرأيت يا ولدي أنت صليت فهداني الله عز وجل وجئتك بهذا الأمر، حتى في هذا اللفظ ويرى بأن الذي وفقه هو الله، فهذا يزداد تعلقه بالله عز وجل. ولذلك ما تجعل أنت صلاته في مقابل دنيا، صلي أعطيك، إذا ما صليت منعك، لا، قال صلي وإذا صليت يهديني الله عز وجل فأعطيك، يهديني الله عز وجل فآتيك بما تريد، فأكرمك بهدية، آتيك بلعبة ولا بطعام ولا بحلوى يحبها، الله يهديني إلى هذا. فتربطه إلى أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وأنت تصليها لله، لا تصليها لأجل المقابل الدنيوي، أنها عبادة يبتغى بها وجه الله ولا يراد بها شيء من متاع الدنيا، وهذا عام في كل العبادات التي تكون لله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا الأمر ابتداء هو أمر ترغيب، موش إذا ما صلاش تذهب تضربه وتزجره، لا، بل هذه المدة كلها تحبب له الصلاة وترغب وتحبب إليه هذه العبادة العظيمة وترغبه فيها. ثم إذا بلغ 10 سنوات، بمعنى أنه قد قارب البلوغ، 10 سنوات هو أقرب إلى البلوغ الآن، قارب البلوغ الذي هو سن التكليف، وإذا بلغ صار مكلفا يتحتم عليه الآن أن يصلي، يجب. في القابل كان صغيرا، نحن نأمره بالصلاة يتعود عليها، فإذا جاء سن التكليف كان هو من الأول يصلي ويحب الصلاة ويحرص عليها، فيسهل عليه الأمر، يسهل عليه مجاهدة نفسه بعد التكليف أن يستقيم على أداء الصلاة. فإذا بلغ 10 سنين وانت في كل هذه السنوات من 7 سنين تحثه وترغبه في الصلاة وتعلمه أحكام الصلاة إذا وجدت عنده تهاون 10 سنين وتهاون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، فاضربوه عليها. لكن يا إخوة هذا الضرب ليس ضربا مؤذيا، ما هو الضرب الذي تجد له الأثر على البدن ولا يكسر العظم ولا يجرح الجلد ولا يفقأ العين، الضرب غير مبرح. دائما الخطاب الذي يأتي في الكتاب والسنة في ضرب التأديب هو الضرب الذي يكون له الأثر على النفس أكثر من الأثر على البدن، سواء ما يتعلق في تأديب الزوجة بالضرب في قوله جل وعلا فاضربوهن إذا لم ينفع فيهن لا وعظ ولا هجر، أو فيما قاله سبحانه قاله نبينا صلى الله عليه وسلم هنا في الصبية إذا أمروا بالصلاة وبلغوا 10 سنين فلم يصلوا قال صلى الله عليه وسلم فاضربوه عليها، هذا الصبي يضرب، لكن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، ضرب تأديب، الضرب الذي تؤدبه به وتظهر من خلاله أنك منزعج لعدم استقامته على الصلاة وعدائه للصلاة وتعظيمه للصلاة بفعلها فيضرب في هذه السن، فاضربوه عليها كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا 10 سنوات ليس مكلفا، هو الآن 10 سنوات ليس مكلفا، إذا ما صلى ولو مات على غير الصلاة وهو صبي صغير فهو غير مكلف، غير مكلف، لم يبلغ سن التكليف، إلا إذا كان 10 سنوات قد بلغ فهذا شيء آخر، وهذا قد يكون في البنات أكثر من من من من الذكور من الأبناء، فإن البنت قد تبلغ 9 سنوات تبلغ 10 سنوات قد تبلغ فتكون مكلفة، وإذا كلفت فإنما أوجبه الله عز وجل واجب عليها، الصلاة لم تكن واجبة وإنما يؤمر بها الأولاد ترغيبا لهم في هذه العبادة وتحبيبا لهم، تحبيبا لهذه العبادة إليهم، لكن إذا بلغوا صارت واجبة، ف10 سنوات إذا لم يبلغ هو غير مكلف، فإذا ضربناه ضرب تأديب لأنه قارب البلوغ، حتى إذا نشأ وحتى إذا بلغ وكلف فإنه يسأل عليه أن يؤدي هذه العبادة التي هي الصلاة، والمصيبة أنه إذا بلغ ولم يصلي، هذه المصيبة، إذا بلغ الولد سن التكليف ولم يصلي وبقي غير مصلي، هنا قبل التكليف، وهذا قد ذكره الفقهاء قبل التكليف، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه عليه وهو ابن 10 سنوات، هذا الضرب كان قبل التكليف، بعد التكليف ما الذي يوجد؟ ضرب، الفقهاء قالوا بعد التكليف يوجد القتل، إذا لم يصلي يقتل، واختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة، هكذا يقول الفقهاء، طبعا الذي يقتل هو ولي الأمر القائم بشرع الله عز وجل الذي يطبق الحدود، مش أي واحد، مش أي واحد يذهب يقتل ولده ونحو ذلك، وإنما هذا مرده لولي الأمر، وهذا عند أهل السنة والجماعة تطبيق الحدود يرجع فيه لولي الأمر لتنضبط الأمور، فإذا ليس بعد الضرب ماذا إلا القتل، فإذا أردت أن تضر الضرب هذا هو ابن 10 سنوات، وإذا بلغ صار لا يصلي تارك للصلاة فما حكمه؟ يقتل، وقتل العلماء اختلفوا في ماذا، مش في قتله، اختلفوا يعني ممن ذهب إلى القتل، وإن كان بعضهم يرى السجن كالأحناف، من ذهب إلى القتل وهم أكثر أهل العلم اختلفوا هل يقتل حدا أو يقتل ردة والعياذ بالله كافرا بالله سبحانه وتعالى، يعني الأمر أمر ترك الصلاة والله خطير جدا، أما ترك الصلاة خطير جدا، كون إنسان يرى في أهل بيته من لا يصلي إلا عز وجل هذه مصيبة، والله يا أخوانا لا أتكلم عن الذين يتركون الصلاة بالكلية هم أولادهم، لأن هذا أصلا ما يأتينا مسجد وما يسمع الذكر وما يسمع الوعظ لا يصلي، لكن الملامة في من يحضر ويأتي بيت الله لأداء الصلاة فإذا به قد خلف ولده وراءه لا يصلي، لا يصلي وهو لا يبالي بذلك، ويجد الأمر عادي جدا، ولده وقت الجمعة تركه نائم رجع صلى ورجع مازال نائم، قال نوضي الطفل يفطر معايا، يا رجل رجل ما صلاش أنت تقول نوضي يفطر معايا، لم يصلي، هذا ترك صلاة الجمعة، أي خير في ولد لا يصلي لله عز وجل، أي خير في ولد وأنت تفرح به وهو لا يصلي، وإذا حدثت في, في, في, في هذا لا تجد في قلبك شيء يتحرك، وهذه مصيبة أيضا، ما كان شيء داخل يحرق باللي ولد لا يصلي ولا يقوم ولا يأتي بيوت الله عز وجل، هذه مصيبة، لأنها تنبئ بماذا؟ بموت القلوب. موت القلوب، أنت ترى جريمة عظيمة في بيتك، الأولاد لا يصلون وأنت لا تبالي، وأنت لا تبالي، والله المستعان. ثم قال، قال الفقهاء: وهكذا بالصوم يكون ذلك تمرينا على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. وقوله قال الفقهاء: وهكذا في الصيام، هكذا في الصيام، يعني الصبي أيضا يؤمر بالصيام قبل بلوغه، كما جاء هذا في فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث ربيعة بنت معوذ أنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، يعني الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، قبل البلوغ الصبي يؤمر بالصيام، وإذا نشأ بعد ذلك فإنه ينشأ، إذا كلف، أقول إذا كلف بعد ذلك بلغ وكلف، فإنه ينشأ متعودا على هذه العبادة، على الصيام وعلى الصلاه. ولهذا قال: ليكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ، يعني إذا بلغ يكون مكلفا وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. قال: والله الموفق. معنا نتوقفنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.